قال سبحانه: والمتردية. من الأطعمة المحرمة أيضا على المتردية الحيوان الذي تردى، إبل، بقرة، غنم، ظبي، تردى من شاهق، من جبل أو من تل، فوقع فمات، هل يجوز تناوله؟ لا يجوز، حتى وإن قال شخص: أنا كنت ألحق خلفه، أو كان كلبي يلحق.